أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم من يشاء بغير العذاب. هنالك دعا زكريا إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال وإذ قالت واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من وكهلا ومن الصالحين الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا ورسولا صدق الله العظيم.